بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قد سبق لنا وإذ ظرف يتعلق بمحذوف التقدير، أذكر إذ غدوت يا محمد، والغدو هو الذهاب أول النهار. من أهلك، من هنا وصلنا هذا ولا ابتدائية يعني من المدينة؟ نعم. طيب، تبوي المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إن الله، والله سميع عليم، والله سميع عليم، سميع لما تقول أو تقولون، عليم بما تفعلون وما تضمرون. فهو جل وعلا سميع، ففيه إثبات اسم السميع لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة السمع، فهو سميع لكل ما يسمع جل وعلا، سواء ظهر أم خفي فلا يخفى عليه شيء. فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، في الليلة الظلماء، وهو عليم جل وعلا، يعلم ما يظهره الإنسان ويعلم ما يسره ويعلم ما يضمره، يعلم ما يضمره ويفكر فيه بمجرد الخاطر والهم، فإن الله جل وعلا يعلمه، وعلمه كامل عام شامل لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وعلمه جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان، لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان، وهذا هو العلم الكامل، وهو لله جل وعلا. قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. أيضا إذ يعني أذكر، إذ همت، والهم هو حديث النفس وما يدور في داخل النفس. ويطلق الهم أيضا، يطلق على العزم، إذا عزم الإنسان على شيء أن يفعله فإن هذا هم. فهناك طائفتان هموا أن يفشلوا في غزوة أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا لما فرغ من غزوة بدر وقتل 70 من المشركين وأسر 70، أرادوا أن يأخذوا الثار، فأتوا يريدون غزو المدينة، يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، استشارهم. فأما الذين لم يخرجوا في غزوة بدر وخاصة أيضا الشباب، أرادوا الخروج، أشاروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، والصحابة رضي الله عنهم سكتوا لأنهم لا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد، يخافون أن يكرهوه على شيء. أما المنافقون فإنهم أشاروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج وألا يقاتل، وهذه عادة المنافقين، قالوا لا نقاتل، يبقون في مكانهم فإنهم سيتعبون ويملون ويتعذبوا ويرجعوا ولن نخرج إليهم. فإذا دخلوا المدينة قاتلناهم، إذا دخلوا المدينة قاتلناهم، نحن نقاتلهم بالسلاح، والنساء يقاتلن بالحجارة وغيرها. والمنافقون يثبطون لما عندهم من الهلع والجبن والخور والخوف. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارهم دخل بيته ثم لبس لأمته عليه الصلاة والسلام وخرج، وخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول، ثم بعد ذلك رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رجع بثلث الجيش، يعني ما يقارب من ثلث الجيش رجع بهم إلى المدينة. فلما رجع الثلث حصل عند هاتين الطائفتين من الصحابة رضي الله عنهم، حصل عندهم هم أن يرجعوا، أن يتركوا القتال، يخافون أن يحصل هناك فشل ولا يحصل هناك نصر، لكنهم ما رجعوا إنما ترددوا، وهم من بني حارثة وهم بنو حارثة وبنو سلمة. ولهذا يقول جابر بن عبد الله بن عبد الله بن حرام يقول فينا نزلت هذه الآية، يقول نحن الطائفتان فينا نزلت هذه الآية، وما أحب أنها لم تنزل، وما أحب أنها لم تنزل. يقول جابر أنا أحب أن هذه الآية نزلت. لماذا؟ مع أن الله قال وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، جابر يقول أنا أحب هذه الآية، أحب نزولها. لماذا؟ لأن الله قال والله وليهما، يكفي هذا المدح. حتى لو همت بالفشل، حتى لو ترددت، ما دام أن الله ذكر أن الله جل وعلا ولي لهاتين الطائفتين فهو مدح لهم وتزكية لهم. فكان جابر يفرح بهذه الآية. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ترددوا لما رجع ثلث الجيش لكنهم ثبتوا رضي الله عنهم ولم يرجعوا، والله وليهما. وهذه هي الولاية الخاصة، الولاية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والثبات، فهو جل وعلا وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله قدم الجار والمجرور وهو حقه التأخير، لكنه قدم للحصر والقصر، حصر التوكل وقصره على الله جل وعلا، يعني وعلى الله فتوكلوا ولا تتوكلوا على غيره. ولهذا لا يجوز أن يصرف شيء من التوكل على غير الله، لأن التوكل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا، فهو تفويض وتعليق، تعلق، تفويض وتعلق، فلا يجوز أن يكون إلا بالله. الآن بعض الناس يقول توكلت عليك، هذا ما يصلح، أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا ما يصلح، إلا إذا قصد بالتوكل الوكالة، يعني أنا وكلتك، هنا لا بأس. أما إذا قصد بالتوكل التفويض، يعني أنا فوضت أمري على الله ثم عليك، هذا لا يجوز، لأن تفويض الأمر لا يجوز إلا لله جل وعلا. والتوكل من أعمال القلوب، ليس كالاستغاثة والاستعانة، هذا يجوز أن تقول استعنت بالله ثم بك فيما يقدر عليه المخلوق، لكن التوكل من أعمال القلوب ولا يصرف إلا لله جل وعلا. والتوكل هو الاعتماد الصادق على الله جل وعلا، التوكل هو تفويض الأمر والاعتماد الصادق على الله جل وعلا بجلب الخير ودفع الضر، هذا التوكل، أن تفوض أمورك كلها لله وأن تعتمد عليه وحده في جلب المنافع ودفع المضار، هذا هو التوكل. والتوكل من مقتضيات الإيمان، لأن الله يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون، إذن الذي لا يتوكل على الله عز وجل ليس بمؤمن، فإما أنه فاقد لأصل الإيمان فيكون كافرا، وإما أن يكون فاقدا لكمال الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمن، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا أمر الله جل وعلا بالتوكل عليه. ثم قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله، ذكرهم الله جل وعلا بنعمته العظيمة عليهم في غزوة بدر. فالذي أنعم عليهم بالنصر في غزوة بدر هو وليهم في غزوة أحد. ولهذا لا ينبغي للطائفة أو غيرها أن تفشل أو تتردد، وينبغي أن يفوض الأمر على الله. فالذي نصرهم ببدر مع كثرة الأعداء وقلة المؤمنين هو وليهم أيضا في غزوة أحد. ولهذا قال ولقد نصركم الله ببدر، والجملة هنا مؤكدة بكم؟ مؤكدة بكم؟ مؤكد بثلاث: اللام وقد والقسم المحذوف، والتقدير والله لقد نصركم الله ببدر، نصركم الله ببدر. وهذا تذكير لهم بالنعمة، بين الله جل وعلا لهم نعمته عليهم في غزوة بدر، نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه في غزوة بدر، لأن المسلمين في غزوة بدر قليل، كم؟ 300 رجل، 300 رجل فقط، ومعهم 10 و70 بعير وفرسان في غزوة بدر، والمشركون 1000 أو قريبا من 1000. ولم يستعد المسلمون للقتال، خرجوا لأجل العير. ثم حصلت هذه المعركة العظيمة، وسميت أيضا بالفرقان، فرق الله فيها بين الحق والباطل، وقويت شوكة المؤمنين وارتفع شأنهم وأرهبوا الأعداء من تلك الغزوة التي خرجوا إليها ولم يستعدوا لها. وفي هذا دلالة على أن النصر ليس بالعدة ولا بالعدد، هذا من باب الأسباب، يعني من السفة وضعف العقل أن يقوم الإنسان يريد الشيء بدون فعل السبب فقط، وإلا لا ينبغي أن نعتمد على السبب أو نحاول أن يكون السبب كثيرا أو قويا، وإلا فإن لن ننتصر أبدا. يقول الله جل وعلا وأعد لهم ما استطعت، ما تستطيعون أعدوه، وما لا تستطيعونه فإن الله عز وجل نصركم. فذكرهم الله بهذه النعمة، ولقد نصركم الله ببدر، الموضع المعروف الذي بعد المدينة، والب هنا بقوله ببدر، الب هنا بمعنى في ظرفية، يعني ولقد نصركم الله في بدر، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، تأتي الباء بمعنى في، تأتي بمعنى المصاحبة الاستعانة إلى آخره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني قليلون، وأنتم قلة، قلة في العدد وقلة في العدد، ولم تتهيأوا للعدو، ومع هذا نصركم الله جل وعلا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله، ألف هنا ها تفريعية، يعني يتفرع على هذا النصر أن تشكروا الله جل وعلا، أن تتقوا الله، يتفرع على هذا النصر أن تتقوا الله. ولهذا الواجب على كل مسلم أنه إذا أنعم الله عليه بنعمة أن يتقي الله بعدها، هذا من شكر النعمة، من شكر النعمة أن تتقي الله جل وعلا ثم تشكره عليها. ولهذا قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يعني لأجل أن تصلوا إلى درجة الشاكرين الذين يشكرون الله جل وعلا. وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن، أنه كل ما أنعم الله عليه بنعمة ها أن يتقي ويشكر ولا يبطر. بعض الناس إذا أنعم الله عليه نعمة أخذه البطر والأشر وغاب عن باله شكر هذه النعمة، فإذا حصل له مثلا حصل له شيء يفرحه، أو حصلت له وظيفة أو ترقية، ماذا يصنع؟ احتفل. ثم ذبح من الإبل والأغنام ثم دعا الناس والشعراء، هل هذا شكر هذه النعمة أو هذا كفرها؟ هذا كفرها. فمن شكر هذه النعمة التي أعطاك الله جل وعلا، التي أعطاك الله جل وعلا، أولا أن تتقي الله. شو معنى تتقي الله؟ تبتعد عن كل محرم، شكرا لهذه النعمة، طاعة لمن أعطاك إياها، ثم تشكره عليها، تشكره بلسانك وبجوارحك وبأعمالك، لأن الذي أعطاك النعمة هو الله جل وعلا. أعطاك النعمة، أعطاك هذه النعمة لحكمة، ومنعها غيرك، منعها غيرك، وهبك الله جل وعلا شيء أفرحك. أعطاك الله عز وجل شهادة عالية، خذ شهادة عالية أو مرتبة عالية غيرك ما أخذها. طيب لماذا؟ ابتلاء، اختبار، امتحان، له الحكمة جل وعلا. فمن شكره أن لا نسرف، وأن لا نكفر، ولا نبطر، حتى إن بعض الناس والعياذ بالله إذا حصل له نعمة بدأ يقولون إنه يستحقها، وهذا شيء نسمعه، تسمعونه، إذا وضع احتفال لما حصل له وأتى بالشعراء وأهل المديح قالوا يستحقها وهو أهل لها وبدأوا. وهذه هي مقالة قارون، لما أعطاه الله جل وعلا المال ما شكر الله جل وعلا وقال هذا من ربي ليبلوني أكفر أم أشكر، لا، ما قال كذا. ماذا قال؟ قال إنما أتيته على علم عندي، إما من قوته وشطارته، وإما ورثه من أجداده، يعني ليس من الله. فبعض الناس يقول فلان والله إن والله إن أن فلان يستاهل، أهل لهذا المنصب، أهل لهذه المرتبة، أهل لهذه المكانة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة بئسة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة في المناصب، ليس بأمر الهين. ولهذا من أعطي شيئا من أمور الدنيا فشكر الله جل وعلا بارك الله له فيه ووفقه. وقد توسع الناس، توسع الناس الآن، كل ما يحصل لهم مناسبة طيبة قابلوا ذلك بالإسراف والتبذير وإنفاق الأموال وإهدار الأوقات، وكان ينبغي له أن يسجد لله جل وعلا شكرا على هذه النعمة. نعم، المناسبة للفرح لا بأس، إنسان إذا أرزق شيء يفرحه، ثم وضع عشاء مختصرا وجمع الناس وأحبابه وأقاربه، هذا لا بأس، مثل ما لو قدم قريبا له أو بنى بيتا جديدا أو غيره. لكن أن تتحول هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها علينا إلى مجال الإسراف والتبذير وأبواب الرياء والعصبية والجاهلية، فهل هناك أعظم من نعمة من النعمة علينا نحن هذه الأمة بغزوة بدر؟ من أعظم النعم علينا غزوة بدر. ولهذا يقول فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين، يعني أذكر يا محمد، إذ تقول للمؤمنين، والمراد بالمؤمنين الصحابة الذين معه، الذين يريدون أن يقاتلوا في غزوة أحد. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3,000 من الملائكة. ألن يكفيكم؟ لأن الصحابة نظروا وإذا بعض المشركين يمد بعضا، بعض المشركين يأتي بالمدد، شخص يقال له كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين. فلما رأوا الصحابة هؤلاء المشركين يأتيهم المدد حصل عندهم ما حصل، يعني كأنهم إما أن يكونوا خافوا أن يتقوى الكفار أو يحصل لهم ما يحصل، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر في جانب الله جل وعلا. لأن انتبهوا أيها الإخوة، لأن المتقاتلين إما أن يكونوا كفار، فهؤلاء يكلهم الله جل وعلا إلى قوتهم، القوي يغلب الضعيف، وإما أن تكون طائفة مسلمة وطائفة كافرة، فالله مع الطائفة المسلمة، وإذا كان الله جل وعلا معهم فلا يضيرهم القوة المعارضة، لأن جانب الله جل وعلا هو الجانب الأقوى وهو الجانب المنتصر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا المدد طمأنهم وبشرهم بالمدد الذي هو المدد الحقيقي من الله جل وعلا، قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، ألن يكفيكم، استفهام للتقرير والإنكار عليهم فيما حصل عندهم لما رأوا المشركين يمدوا بعضهم بعضا، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم؟ الجواب: بلى يكفي. ألن يكفيكم أن يمدكم، يعني يرسل الله عز وجل ويعطيكم المدد والعون، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، 3000 من الملائكة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يلهمون العبادة كما نلهم نحن النفس، هؤلاء الملائكة، فهم لا يأكلون الملائكة ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينامون، مهمتهم العبادة، ما فيه موضع شبر أو أصبع في السماء إلا فيه ملك راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول صلى الله عليه وسلم: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ قال: منزلين. إذن الملائكة من أين يأتوا؟ من السماء، وهناك ملائكة في الأرض، الحفظة والكاتبين والذين في حلقة الذكر الآخري، لكن هؤلاء ملائكة من السماء. ألا يكفي ملك واحد؟ بلى يكفي. وفي غزوة بدر أمدهم الله بألف من الملائكة، مع أن ملك واحد يكفي، لكن لما صارت الحالة والصورة مقابلة، أناس يقاتلون أناس، أنزل الله مددا يقابلونهم بالصورة والهيئة فكأنهم أشخاص مع أنهم ملائكة، وإلا ملك واحد يكفي. ملك من الملائكة رفع قرية قوم لوط بجناح، قوم لوط بجناح رفعها حتى سمع أهل السماء أذان ديكتهم، أذان ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبهم عليه ملك واحد بطرف جناح. لكن القتال من حكمة الله جل وعلا أن يجعل المتقاتلين على هيئة واحدة، فصار الملائكة كأنهم بشر. فقال الله جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، يعني بلى يمدكم، لكن متى؟ إذا توفرت شروط ثلاثة أمدكم الله. بكم يمدكم؟ بثلاثة آلاف؟ لا، بخمسة آلاف إذا توفرت الشروط الثلاثة. الشرط الأول إن تصبروا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وتتقوا. الشرط الثالث: ويأتوكم من فورهم هذا، يعني يأتوكم الكفار من فورهم، يعني في وقتهم هذا، في وقتهم الحاضر، من هذه الجهة، من جهتهم هذه. فإذا أتوكم في وقتهم الحاضر من هذه الجهة من جهتهم أمدكم الله بخمسة آلاف. إذن ما هي الشروط؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يعني من جهتهم التي باغتوكم بها يمددكم ربكم بخمسة آلاف، ليس بثلاثة، بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني عليهم سمة، عليهم علامة، يعني علامة الجهاد، علامة القتال، علامة الشجاعة، علامة القوة، لأن الشجعان والفرسان في المعارك يضعون عليهم علامة، يضع على رأسه علامة أنه هو الشجاع وهو المبارز، فالملائكة يأتون عليهم علامات. لكن متى يأتون؟ إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة. لكن هذا المدد يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، العلماء رحمهم الله تعالى المفسرون مختلفون في هذا المدد، هل هو كان في بدر أو كان في أحد؟ من العلماء من قال إن المدد هذا كان في بدر خمسة آلاف، وهذا فيه إشكال، لأن المدد الذي حصل في غزوة بدر ذكر الله أنهم ألف، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أمدهم الله بألف بدون شرط، ما اشترط أن تتقوا وتصلوا لكم فورهم، لا، مدد غير مشروط ألف. فقالوا إن هذه الآية المدد خمس آلاف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف، هذه في غزوة بدر، فذكر الله أنه أمدهم بألف ثم أمدهم بثلاثة ثم أمدهم بخمسة، هذا القول الأول. والقول الثاني أن هذا المدد المذكور هو في غزوة أحد، أما في غزوة بدر فأمدهم الله بألف كما ذكر، وهذه الآية يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، هذه في غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يكفيكم أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل زاد، قال أمدكم بكم؟ بخمسة آلاف. هل حصل هذا المدد في أحد؟ لا، ما حصل. طيب لماذا؟ لأن الشرط لم يتوفر، الله قال إن تصبروا وتتقوا، فهم رضي الله عنهم لم يصبروا، حصل عندهم نوع مخالفة، حصل عندهم نوع معصية، فلما انهزم المشركون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من الرماة أخرج سبعين، سبعين من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال كونوا في هذا الجبل، بوأهم أماكن لا تغادروا هذه الأماكن مهما كان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا في هذا. فلما انهزم المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم نزل الرماة من الجبل يساعدون إخوانهم في الغنائم، فناداهم أميرهم لا تبرحوا مكانكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلزموا هذا المكان فلم يلزموه. لماذا؟ اجتهادا منهم، ظنوا أن القوم قد انهزموا ويريدون أن يأخذوا الغنائم ويساعدوا إخوانهم. لما رأى المشركون المسلمين انشغلوا بالغنائم وانفتح الثغر هجموا من جهة هذا الثغر، وكان من جملة القوات في هذه المعركة وفي هذه الكرة على المسلمين، كان من جملة القوات والفرسان الشجعان مع الكفار خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، في غزوة أحد كانوا مع الكفار، فحصل في المسلمين القتل الذي كل يعلمه بسبب هذه المخالفة. ولهذا تكون هذه الآية التي فيها المدد هي في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، والله عز وجل زادها، قال إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، فلم يحصل هذا الشرط. ما دام ما حصل الشرط ما حصل المشروط، فلم يحصل المدد، وتكون هذه الآيات في غزوة أحد، وهي غزوة في الحقيقة عظيمة ومعركة هائلة حصل على المسلمين فيها هزيمة أضرت بهم وأثرت بهم بسبب مخالفة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. سبحان الله، مخالفة واحدة، لكن أهل الكمال يضر بهم النقص ولو كان قليلا، الكامل يضر به النقص ولو كان قليلا، أما الناقص لا. إنسان مثلا ما أذن المؤذن إلا وهو في المسجد دائما، يوما من الأيام أتى للمسجد بعد الأذان، ماذا يرى؟ يرى أنه نقص، يقول اليوم أنا والله أنا عصيت، أنا خالفت اليوم. لماذا؟ قال أتيت اليوم بعد الأذان، لأنه لم يعتد هذا. لكن شخص أحيانا تفوته الصلاة، يفوته بعضها، أحيانا يأتي حما يأتي، لا يحس بالنقص. فالصحابة رضي الله عنهم أهل كمال، هذا النقص أضر بهم وأثر بهم، كما أن آدم صاحب كمال عليه السلام فأضر به هذا النقص لما أكل من الشجرة أهبط إلى الأرض. أما نحن اليوم فمن أين نؤتى؟ على أي ذنب نبكي؟ على أي مخالفة نحاسب؟ على أي قول أو على أي فعل؟ جرائم ومعاصي في الجيوب، في الأجهزة، وفي البيوت، وفي السيارات، وفي الطرقات، وفي التعامل، ومع الأرحام فيما بينهم، ومع الأقارب. اليوم نحن لا نحس من أين نؤتى. وقد كان السلف يقول أحدهم: إني أرى أثر ذنبي بخلق دابتي وزوجتي. إذا تغير خلق الدابة وتغير خلق الزوجة عرف أنه اليوم أذنب. أما نحن ما نحس أيها الإخوة، والله ما نحس بخلق الزوجة ولا بخلق الدابة ولا بتعامل الناس حولنا. لماذا؟ لأن ذنوبنا قد أحاطت بنا من كل جانب. نسأل الله العافية والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.